بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه فما بعد. فهذا مجلس محاضرة بعنوان صحيح الإمام البخاري أصح كتب الدنيا بعد كتاب الله عز وجل. وكانت هذه المحاضرة في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في 27 شهر شعبان في العام 1400. وفيها أبين إن شاء الله تعالى شيئا من مكانة هذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردسبة ابن بردسبة الجعفي البخاري، هذا اسمه بالكامل، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردسبة البخاري رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله تعالى في العام 94 بعد المئة، أي في نهاية القرن الثاني الهجري قبل نهايته بست سنوات في شهر شوال، ومات في شهر شوال كذلك في العام 56 بعد المئتين رحمه الله تعالى. فكان رحمه الله تعالى إماما في الحديث وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن أذكر شيئا من ترجمة هذا الإمام وبها ندخل إلى فضل ومكانة كتابه الصحيح، وأنبه أن أسمى عنوان كتاب البخاري هكذا، ما عنوان كتاب البخاري؟ اشتهر عند الناس صحيح البخاري، لكن البخاري سماه باسم فقال الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسم أو عنوان صحيح البخاري الذي يترجح أن البخاري سماه به الجامع، على طلبة العلم نحفظ هذا الاسم الجامع الصحيح المسند المختصر، يعني هو يعتبر هذا مختصر ولم يجمع كل ما يعتبر من الحديث البخاري، جمع اصح الحديث فقط، الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن او من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه، هذا عنوان صحيح البخاري رحمه الله تعالى. واقول إن البخاري رحمه الله تعالى ينتسب كما ذكرت إلى جده بردسبة، وبردسبة هذا كان مجوسيا، ثم المغيرة اللي هو جده الذي بعده اللي هو ابن بردسبة أسلم، وبعد ذلك ما جاء من نسله كان علي على الإسلام. وأما أبو البخاري أبوه كنيته أبو الحسن أو إسماعيل، إسماعيل هذا أبو أبو البخاري، كان من كبار المحدثين ومن تلاميذ وأصحاب الإمام مالك. وقد ذكر البخاري نفسه في التاريخ الكبير أنه قال سمع أبي بن مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد صاف حماد مبارك بكلتا يديه، فأدرك أبوه هؤلاء الأعلام، فذاك الشتم أو هذا الشتم ذاك الأسد. وكما قال صلاح الدين الصفدي في ألواح الوفيات أن أول أو ذكر أن أول سماع البخاري أي الحديث كان في سنة 500، وقد حفظ تصانيف ابن المبارك وحبب إليه العلم في الصغر وأعان عليه بكون. قال محمد بن أبي حاتم: قلت لأبي عبد الله أيها، كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. هذا مبدأ البخاري. قلت: كم كان سنك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخل، كان من العلماء في عصره وغيره. فقال يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له: إن أبا الزبير لم ير عن إبراهيم. إبراهيم هو النخعي، أبو الزبير هو من أشهر الرواة عن جابر رضي الله عنه. فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل فنظر فيه ثم خرج، فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي وليس أبا الزبير، الزبير بن عدي عن إبراهيم أي النخعي. قال: فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال: صدقت. يعني شيخه صوب كتابه عليه، فهذا يدل على النباهة التي كان عليها البخاري في الصغر، والله عز وجل ألهمه هذا حتى يصير إماما بعد ذلك. قال: فقيل للبخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة، كان عمره 11 سنة لما قال هذا الكلام. قال: فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب من كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة فحججت، فلما حججت رجع أخي وتخلفت في طلب الحديث، بقي في مكة لطلب الحديث. قال البخاري: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، والأقصى كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. يرحل رحلات متوالية في طلب الحديث وفي حفظ الحديث. فهؤلاء الجهال الذين يتكلمون عن هذا الإمام يتكلمون عليه كأنه مثله، جالس مرفع في التكييف في هذه القناة الفضائية، يضع كما قال متكئا على أريكته ويتكلم كأنه ند هذا الإمام السكين، ما عرف شيئا. فكيف إذا كان خائنا هذا المتكلم؟ أغلبهم خونة، أغلب الذين يطعنون في صحيح الإمام البخاري خونة بمعنى الكلمة، يعني هو خائن في الإسلام ثم خائن هذه البلاد، وهذا معلوم عند العقلاء. فالذين يطعنون في هذا الإمام في صحيحه إنما يطعنون فيه مكرا وكيدا للإسلام. ولذلك لو كانوا صادقين كانوا يريدون أن كما يقول ينقوا السنة من الأحاديث الضعيفة، فلماذا تركوا كتب الصوفية كتب الشيعة الرافضة المليئة بالأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل تجدون على العكس يسقطون الكتب الصحيحة ويرفعون شأن الكتب الضعيفة. خانوا الإسلام وخانوا المسلمين بهذه الطرق. انظروا إلى قوة حفظ البخاري. نعم، أبي عمر سليم بن مجاهد ما قال: كنت عند محمد بن سلام البيكندي. من محمد بن سلام؟ هذا من شيوخ البخاري، عدد من تلامذة البخاري. لا استخدم من شيوخ البخاري. وسلام بالإيش؟ بالتسكين، ليس سلام. محمد ابن سلام البيكندي من مشايخ البخاري الذين تلقى عنهم الحديث. قال: كنت عند محمد ابن سلام البيكندي، فقال: لو جئت قبل رأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال: فخرجت في طلبه حتى لحقته. قال: أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث، أي بخاري؟ قال: نعم وأكثر، ولا أجيبك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثره ووفاته ومساكنه، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإمام البخاري، وصبي يحفظ 70,000 حديث. الله عز وجل سخر لهذا، اصطفاه. هذا من باب الاصطفاء طبعا، وليس من باب الوحي. والله عز وجل يسخر لعبده الاسباب، اسباب الهدايه واسباب العلم ان اراد به خيرا. ولذلك طالب العلم عليه ان ياخذ بالاسباب، اسباب الطلب، ولا يركن الى نفسه. فاذا اخذ بالاسباب واجتهد، الله عز وجل ييسر عليه الامور بعد ذلك. يعني البخاري لم يحفظ هذه الاحاديث كما قال من باب الالهام، الله الهمه بها، لا، اخذ بالاسباب وتعب وسهل، ثم يسر الله له حفظه. نعم، وسبحانه هداه الى صراطه المستقيم. ولكن الهدايه عليك ان تسلك اسبابها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك أثنى وعظم شأن البخاري شيوخه فضلا عن من جاء بعده، يعني أثنى عليه شيوخه وتلامذته وكل من جاء بعده من أئمة الإسلام إلا ويثني عليه خيره، إلى أن جاء أولئك الرويبضة التافهون، الرويبضة والرجل التافه، ليسوا في هذه السنوات فقط، إنما كان من شيوخهم الأوائل من 100 سنة تقريبا محمود أبو ريا ومحمد زاهد الكوثري، آخر مفتي الخلافة العثمانية التي سقطت بسبب ما حل فيها من الشرك ومحاربة السنة. فمحمود أبو ريا هذا كان أزهريا، والعلاء طرد من علماء الأزهر بسبب طعنه وإسقاطه لصحيح الإمام البخاري بل وللسنة، ولكن الأصل كانت الحرب موجهة لصحيح البخاري. فكل من جاء بعد ذلك من هؤلاء الصغار الآن في قنوات الفضائية، إسلام البحيري، إبراهيم عيسى، كريم، هذا اسمه محمود أبو محمد كريم، كلهم هؤلاء وأشكالهم وميزة، كل هؤلاء إنما تربوا وأخذوا الشبهات عن كتب محمود، عن كتاب محمود ريا، محمود أبي ريا، وعن أمثاله نحو محمد زاد الكوثري. وغيره من المستشرقين الذين جندوا أقلامهم لإسقاط السنة ولإثارة الشبهات عليهم. فلذلك وكذلك هذا الذي في الآن الذي هو العلم الكويت هذا اسمه الذي ظهر في الأشهر الأخيرة هذه وليس له يعني هم إلا أن يسقط سعر الخارج. ها؟ من؟ وسيم يوسف أحسن أذكر. والله كسر كلهم دولار. وبعضهم مأجور الرافضة. يعني من الذي من أول من طعن في السنة خاصة وفي صحيح عامة وفي صحيح البخاري خاصة؟ الروافض الشيعة. فهؤلاء أيضا توافقوا على المستشرقين ثم جنتوا هؤلاء إما تجنيد بالمال وإما تجنيد عن طريق إثارة الشبهات التي دخلت عليهم. فبعض هؤلاء هو مأجور للرافضة في إيران لأجل أن يقطع الصلة بين المسلمين وبين سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق هذه الشبهات. الشاهد أن الذين أثنوا على البخاري جلوا علماء الإسلام من بعده في زمانه وإلى وقتنا. فمن أولهم مشايخهم منهم سليمان بن حرب، وقد نظر إليه يوما إلى البخاري فقال هذا يكون له صيد وكذا، يعني تنبأ له بأنه سوف يكون إماما. وقال البخاري إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول بين لنا غلط شعبة. ومن شعبة؟ شعبة بن الحجاج العتكي كان أمير المؤمنين في الحديث، بل هو من أول من تكلم في الرجال وبين الجرح والتعديل. ورغم ذلك كان يغلط أحيانا في أسماء الرجال، فكان لما يدخل البخاري على شيخه سليمان بن حرب يطلب منه شيخه أن يبين له أغلاط شعبة في أسماء الرجال. فكان هذا التلميذ كان مرجعا عند مشايخه وما زال تلميذا. وقال معين بن حماد ومن مشايخ البخاري كذلك ومن الذين قتلوا في الفتنة فتنة خلق القرآن مع الإمام أحمد عن محمد الخزاعي رحمه الله، وكان شديدا على الجهمية أشد من العلماء على الجهمية كان عن محمد. كان يقول عن محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. انظروا إلى شيخي يقول فيه فقيه هذه الأمة. وقال مسدد بن مصرهد لا تختاروا على محمد بن إسماعيل يا أهل خراسان. وقال عبد الله بن يوسف للبخاري يا أبا عبد الله انظر في كتبه وأخبرني بما فيه من السقط. شيخه يطلب منه أن ينظر في كتبه ويخبره بما فيها من السقط. انظر إلى مكانة هذا الإمام وما زال تلميذا عند مشايخه، وحتى لما كان صغيرا وكان صبيا. فالله عز وجل هيأه بهذا الزمان. وقال حاشد بن إسماعيل كنت بالبصرة فسمعت قدوم محمد بن إسماعيل فلما قدم قال منظار. من منظار؟ منظار هذا محمد بن بشار رحمه الله تعالى من مشايخ أصحاب الكتب الستة. ومن يعني من شيوخ البخاري. فقال منظار اليوم دخل سيد الفقهاء. نعم. وقال أيضا أبو بكر وأبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن عمير: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وعن عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل أنه قال: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وأحمد يعتبر في طبقة شيوخ البخاري. والأقوال في هذا كثيرة، لكني ركزت على أقوال مشايخي. إذا شهد له مشايخه بهذا وهو ما زال معه يحدث عنه ويسمع منه ويشهدون له بالإمامة وبهذا العلم، نعم، فكيف بمن جاء بعده؟ فانظروا إلى تقدير هؤلاء الأئمة لهذا الإمام وإلى هؤلاء السفهاء الذين لا يبلغ أحد مدة البخاري ولا نصيفه ولا يساوي شراح نعل البخاري، ثم يتكلم كأنه إمام. الله المستعان. نحن ذكرنا في عنوان هذه المحاضرة أن صحيح البخاري أصح كتب الدنيا بعد كتاب الله عز وجل. ما الذي قال هذا؟ قال هذا أئمة الإسلام، ومنهم من صرع بهذا اللفظ ابن الصلاح رحمه الله في معرفة أنواع علم الحديث الذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح. ذكر أن الصحيحين أي البخاري ومسلم أصح كتب الدنيا وأصح كتب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل، هذا باتفاق المسلمين. نعم، انتقد أئمة هذا العلم، أئمة علم العلل، أئمة علم الحديث أحرفا يسيرة، يعني أحاديث معدودة من جهة الصناعة الحديثية على الإمامين البخاري ومسلم، ولكن هذه الأحرف اليسيرة كان الحق في بعضها مع البخاري. يعني ممن انتقد بعض الأحاديث على الإمام البخاري الإمام الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع، حيث تتبع حديث البخاري ومسلم وانتقد عليهما بعض المرويات. اولا، هذه المنتقدات او هذه الاحاديث المنتقده هي على اقسام، منها قسم انما يتوجه الانتقاد الى بعض الطرق دون بعضها. يعني البخاري أخرج الحديث من عدة طرق، فجاء الدارقطني وانتقد بعض هذه الطرق وبين مثلا بعض الخطأ الذي وقع في البخاري في إحدى هذه الطرق، مع إثباته مع عدم تعرضه للطرق الأخرى التي يثبت لها الحديث. وقسم ينتقد فيه الدارقطني البخاري في السند دون المتن، يعني قد يكون المتن ثابتا في خارج الصحيح ولكنه انتقد الطريقة التي أخرجها البخاري فقط مثلا، وجل ما انتقده الدارقطني كان الحق فيه مع البخاري ولم يسلم الدارقطني الى حديث معدوده او طرق معدوده. كما ذكر هذا أئمة هذا الشأن. وهناك القسم الثالث هو ما قد يكون أخذ على البخاري بحق. نعم، لماذا؟ لأن الله عز وجل أبى الكمال إلا لكتابه من جهة أنه لا يأتي باطل من عنده ولا من خلفه. نعم، الله عز وجل حفظ السنة ومن هذا حفظ هذا الكتاب، ومن حفظه سبحانه لهذا الكتاب صحيح البخاري أنه يسخر ما قد من يبين ما قد يقع فيه من إيه؟ من هفوة أو أفوات معدودة بعض المواضع وهي معدودة، وكما ذكرت يعني جل المتون هي ثابتة أصلاً ثابتة إلا يعني ألفاظ يسيرة جداً لا تؤثر ولا تذكر، ولكن بيان العلماء لهذه الهفوات المعدودة التي اتخذها السفهاء في الزمن القريب دعكة لهم لإسقاط الصحيح بالكلية، لما تدل على نزاهة وشرف العلماء وعلى تحريهم للصدق، ولو كانوا يماهون أحدا لما لهم البخاري، ولكن يعلمون جلالة الصحيح، ولذلك لما تصدوا لنقده لم يتصدوا لنقده من باب الطعن والإسقاط كما يفعل السفهاء، إنما تصدوا لنقده من باب حفظه. هذا هو الفرق بين العلماء والسفهاء. نعم، يقول أبو إسحاق الإسفرايني: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرط، وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها الذي أشرت إليه في الكلام السابق. وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري فيما حكاه أبو يعلى الخليلي الحافظ في كتابه الإرشاد ما ملخصه: رحم الله محمد بن إسماعيل أنه ألف الأصول يعني أصول الأحكام من الأحاديث، وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم من الحجاج. ومسلم والحجاج تلميذ البخاري إنما كان يعني عالة على شيخي على البخاري كما شهده بذلك، فكان مسلم يقول: لولا محمد بن إسماعيل ما جاء مسلم ولا راح. ولا يعني هذا أن مسلما كان مقلدا، لا، وإنما كان مستفيدا من شيخه، وكان شيخه له أفضل عليه في أن يكون تكون له هذه المكانة بعد ذلك بالعلم الذي تلقاه عنه. ولذلك نقل النووي اتفاق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيح البخاري ومسلم، واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد. ولماذا عزى النووي القول إلى الجمهور ولم يقل بالاتفاق؟ نعم، لأنه جاء عن بعض علماء المغاربة أنهم فضلوا صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري من جهة الصنع الحديثي، من جهة الترتيب، لأن مسلما أورد الروايات بأسانيده مسرودة دون أن يفصل بينها بتبويب أو بمعلقات أو بآثار معلقة إلا قليلا أو بآثار. أما البخاري فإنه قسم كتابه تقسيما بديعا لأنه جعله كتاب حديث وكتاب فقه، لذلك قيل فقه البخاري في تراجمه أي في أبوابه، فكأن البخاري كان يصدر الحكم من خلال التبويب أي الترجمة لكل باب في كل باب. فلذلك بعض العلماء نحو أبي علي النيسابوري كانوا يفضلون مسلما على البخاري من هذه الحيثية فقط من جهة الترتيب وليس من جهة قوة الرواية، لأن قوة الرواية باتفاق الأئمة أئمة هذا الشهر لما يلي البخاري أن رجاله أقوى من رجال مسلم، خاصة الذين تفرد عنهم البخاري دون مسلم، وأن الأحاديث التي عند البخاري أعلى في درجة الصحة التي تفرد بها البخاري عن مسلم، لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. طب حيث إن الإمام البخاري اشترط ثبوت السماع ولو مرة واحدة، وأما مسلم فاكتفى بالمعاصرة وإمكانية السماع مع أمن التدليس مع عدم التدليس، فلذلك كان شرط البخاري أقوى من شرط الإمام مسلم. ونريد من طالب العلم الذي يريد أن يعرف كيف وصل إلينا هذا الكتاب، كثير من المسلمين بل من طلبة العلم لا يعرفون كيف وصل إلينا صحيح البخاري. وصل إلينا بأسباب حفظه الله بأسباب، هم علماء حملوا هذا الصحيح عن الإمام البخاري. على طالب العلم أن يعرف أشهر رواة البخاري عنه ممن حمل عنه هذا الكتاب، هم أربعة رواة هم أشهر من حمل الصحيح عن الإمام البخاري. أولهم على رأسهم محمد بن يوسف ابن مطر الفرابري، وتنطق بالكسر الفرابري لكن الفتح أفصح، الفرابري من فرق، المتوفى في العام 20 بعد 300، والثاني أبو إسحاق إبراهيم، أبو إسحاق إبراهيم وابن معقل النسفي رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 94 بعد 200، والثالث حماد ابن شاكر النسوي من بلدة نسا المتوفى في العام 90 بعد 200، وآخرهم أبو محمد منصور البزدوي من بزدة، وكان دهقان، كان دهقان هذه البلدة، دهقان أي كما قال العمدة أو الكبير أو الرئيس، رئيس هذه القرية. وآخر من روى أو حمل البخاري عن الإمام البخاري والذي توفي في العام 29 بعد 300، هؤلاء الأربعة هم أشهر من حمل الصحيح عن الإمام البخاري، ولكن أشهرهم على الإطلاق والذي اتصل به الرواية إلى وقتنا هذا هو محمد بن يوسف الفرابري، وأشهر رواة البخاري على الإطلاق، هو الذي انتصرت روايته في المشارق والمغارب إلى وقتنا. ومحمد بن يوسف الفربري سمع الصحيح من البخاري مرتين وقيل ثلاثة، منهم مرة في العام 48 بعد المئتين، والثانية في العام 52 بعد المئتين، وقيل في العام 53 بعد المئتين. فضبط عنه الصحيح ضبطا، ولذلك كانت روايته عليها المعول لكل من جاء بعده، وعنه انتشرت الرواية، انتشرت رواية الصحيح في مشارق الأرض ومغاربها، فحمل عنه في حياته الجم الغفير رحمه الله تعالى. كما ذكرت توفي الفربري في العام 20 بعد 300، أي بعد موت البخاري بكم؟ قرابة 70 سنة، أقل من 70 سنة. البخاري توفي في العام 56، يعني من حوالي 64 سنة. 64 سنة. فعمر محمد بن يوسف بعد البخاري سنوات طويلة أسمع فيها صحيحه عددا كبيرا من الذين حملوا هذا عنه، ولكن أيضا الذين حملوا الصحيح عن الفربري اشتهر منهم جماعة، هم أشهر من حمل الصحيح عن الفربري أيضا، ومنهم أيضا انتشرت الرواية في مشارق الأرض ومغاربها. فإن ضبطنا أسماء هؤلاء وعرفنا يعني شيئا من تراجمهم ومن يعني من اجتهادهم في حفظ الصحيح، أدركنا كيف وصل إلينا هذا الصحيح. لم يصل إلينا هكذا عبثا، لا، إنما وصل على أعناق رجال جاهدوا، نحسبهم كذلك أنهم جاهدوا حق الجهاد كي يصل إلينا هذا الكتاب سليما صحيحا سالما. فهؤلاء هم الرجال بالفعل، ليس السفهاء الذين ليس عندهم إلا النت والإنترنت وأيضا النت، هؤلاء لا قيمة لهم ولا علم عندهم إلا فقط صوت الفتن. فما هؤلاء هم الذين حفظ الله بالدين، الله لا يحفظ دينه من رويبطة النت أبدا أبدا، لم يحفظ دينه لرجال جاهدوا في حفظ العلم في تبليغه واجتهدوا في نشره على المنهج الصحيح، هؤلاء لن يحفظ الله من دينه. أما هؤلاء السفهاء الصغار الصعافقة لا قيمة لهم ولا وزن لهم إلا أن يكونوا على الطريق الصحيح. فكيف إذا جمعوا إلى الجهل والتعالم الخيانة، كيف يكون حالهم عند الله عز وجل ثم عند عباد الله؟ يعني الجاهل جهلا بسيطا أمره هين، لكن أن يكون جاهلا جهلا مركبا مع الخيانة، أن يكون خائنا، هذه أطم وأشد. فلذلك علينا أن نحضر الأمثال هؤلاء وإن ادعوا السلفية وإن زكاهم من زكاهم العلماء، والله لا ينفعهم ذلك عند الله، ثم لا ينفعهم عند العارفين بأحوالهم من العلماء. يعني لا بأس أن نذكر أشهر ما روى عن الإمام محمد بن يوسف الفربري أشهر تلامذته، والذين قال فيهم ابن رشيد كما في كتاب إفادة النصيح، هؤلاء السبعة مشاهير وأصحاب الفربري، ذكر سبعة من مشاهير وأصحاب الفربري. أولهم أبو إسحاق إبراهيم أحمد المستملي، إسحاق إبراهيم أحمد المستنبي ومشهور بالمستنبي. ما تجدون لمن يقرأ في فتح الباري يجد على الحافظ يذكر في رواية المستنبي. هذا المستنبي هو من كبار تلامذة وأصحاب الفربري، ممن حمل عنه الصحيح أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد للمستنبي. نعم نعم نعم. والمتوفى في العام 76 بعد 300. طالب العلم ضبط الأسماء والوفيات، أعطى قوة في معرفة أولا مراتب العلماء وفي معرفة اتصال الرواية. فكان ينبغي على طالب العلم أن يكون معه ليش؟ أن تكون معه ليه؟ الورقة وإيه؟ والقلم كي يدون الفوائد التي بها يعني يرتفع في علمه ويضبط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب. نعم، لذلك طلب العلم إذا ضبط الكتابة بالقلم حفظ في الصدر استقر العلم. نعم. فأولهم أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي المتوفى في العام 76 بعد 300، وثانيهم أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي المشهور بن حموية ابن حموية السرخسي، واسمه على اسم ولد الإمام أحمد عبد الله بن أحمد، والمتوفى في العام 81 بعد 300. وثالثهم ومن أشهرهم كذلك أبو الهيثم محمد ابن المكي الكشميهاني، هكذا تقرأ أو تنطق الكشميهاني، أبو الهيثم بنيته محمد ابن مكي الكشميهاني. نعم، المتوفى في العام 89 بعد 300. رابعهم أبو علي سعيد بن عثمان ابن السكن المصري، ومن قراء القرآن كذلك كان أبو علي سعيد بن عثمان المشهور بابن السكن، والمتوفى في العام 53 بعد 300. طيب، خامسهم أبو زيد المروزي محمد بن أحمد، ويقال أنه من أجل من روى الصحيح عن الفربري. نعم، والمتوفى في العام 71 بعد 300. كلهم في القرن الرابع تقريبا الذين رووا عن الفربري توفوا في القرن الرابع. السادس أبو علي إسماعيل بن محمد ابن الحاج الكاشاني المشهور بالكاشاني، المتوفى في العام 91 بعد 300. أبو علي الكاشاني. السابع أبو أحمد محمد بن يوسف الجرجاني المتوفى في العام 73 بعد 300. نعم، هؤلاء السبعة كما قال ابن رشيد أشهر أصحاب الفربري، هم مشاهير أصحاب الفربري رحمه الله تعالى، ووراءهم غيرهم من أعلام وأغفال. ما معنى ذلك؟ يعني وراء هؤلاء السبعة من روى الصحيح عن محمد بن يوسف الفربري من أعلام يعني علماء معروفين، وأغفال أي ليسوا معروفين، يعني حمل عنه الجم الغفير وانتشرت روايته في مشارق الأرض ومغاربها حفظا لهذا الكتاب. نعم. طيب، كما قال أبو إسحاق كذلك المستملي كما قلنا إبراهيم بن أحمد هو المشهور المستملي، قال انتخبت كتاب البخاري من أصله، كان عند محمد بن يوسف الفربري، فرأيته لم يتم بعده وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة منها تراجم لم يثبت بعدها شيء، ومنها الأحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعد ذلك إلى بعض. فهذا يبين السر في الاختلاف بين نسخ البخاري، أن الذين حملوا الصحيح عن الفربري اختلفوا في بعض الأحرف، كما أشار إلى هذا المستملي في هذا الكلام. فالمستملي كأنه يعني اجتهد في جمع التراجم والأحاديث التي لم يكن عليها تراجم وفي ترتيبها، وهذا ليس من باب التصرف البخيل، ولكن من باب الاجتهاد المحمود. نعم. والحموية ابن حموية عبد الله بن أحمد السرخسي قيل أنه سمع الصحيحة عن الفربري 16 مرة. وكذلك حب المشيرة إلى أعظم نسخة ضبطت لصحيح البخاري من رواية الفربري، يعني المتصلة بالإمام الفربري، وهي نسخة اليونيني، شرف الدين اليونيني، الذي أشهر نسخ الصحيحة على الإطلاق، التي انتقلت بعده جيلا بعد جيل، يروي عليها أو يروي عنها أئمة الأعلام، إلى أن استقرت في الطبعة السلطانية الحديثة التي اشتهرت الطبعة البولاقية أو الطبعة السلطانية تبع للسلطان عبد الحميد الثاني من سلاطين الدولة العثمانية، أو الطبعة البولاقية تبع لمطبعة بولاق المصرية التي طبعت فيها، أو تسمى بالطبعة الأميرية كذلك، لأن المطبعة تسمى بالمطبعة الأميرية. فنسخة اليونيني هذه ضبطها ضبطا، وقد اشترك مع شيخه إمام اللغة ابن مالك صاحب الهيئة الألفية في ضبطها لغة ورواية. فابن مالك أخذ من اليونيني رواية، وابن مالك أو اليونيني استعان من ابن مالك في الضبط اللغوي في قرابة 70 مجلسا كان يحضر فيها ابن مالك مع اليونيني شيخا وتلميذا، شيخا له في اللغة وتلميذا له في الرواية، يروي عنه ويضبط معه الصحيح. وصنف ابن مالك عليه ذلك كتابه شواهد التصحيح، إذ أورد فيه الشواهد على ما قد عنا له في صحيح البخاري من يعني ضبط أو أغلاط قام على ضبطها رحمه الله تعالى خلال عرضه للصحيح مع اليونين. فأولا نذكر شيئا من ترجمة اليونيني رحمه الله تعالى، فنقول الإمام أبو الحسين علي ابن محمد اليونيني رحمه الله تعالى هذا الإمام توفي في العام الأول بعد السبع أول القرن الثامن الهجري، وكان رحمه تعالى حريصا على ضبط الصحيح، فكتبه أكثر من مرة وضبطه ضبطا. ثم كانت العرضة التي عرضها ابن خالد بلا شك التي كان عليها المعول على ضبط الصحيح، ومن خلال ذلك كان اليونيني كما ذكر في مقدمته التي طبعت مؤخرا، ومنها نسخة ضبط الأصيل طبعت في مقدمة اليونيني، ومن قبل كانت طبعت في طبعة محمد النضر الفريابي الصحيح، ذكر اليونيني في مقدمته كيف أنه اعتنى بضبط الصحيح على أتقن الروايات التي وصلت إليه، وكيف أنه رمز لكل رواية برمز على النهج الحديث في الترميز. الذين يعتبرون أن الكفار هو من سبق إلى مسألة هذه الرموز الحديثة في ضبط الروايات أعرفوا شيء، بل المسلمون أول من سبق إلى هذا منهم اليونين القرن السادس السابع الهجري، وضع رموزا دقيقة لمرويات البخاري، يعني كما قال هو في مقدمته قال فما وقع عليه اتفاق الحفاظ الأربعة هم الحافظ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، والحافظ أبو ذر عبد أحمد بن عفير الأروي، والحافظ أبو قاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي الأصيلي، وأبو ذر عبد أحمد كلما أخذ عن تلامذة الفربري. والأصل المسموع على أبي الوقت بقراءة الحافظ أبي سعد عبد الكريم ابن محمد ابن منصور السمعاني وصاحب كتاب الأنساب، قال اليونيني كتبت عليه هاء صاد سين ظاء، جعل هذه الرموز الأربعة رموزا لهذه الروايات الأربعة، رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عبد بن أحمد العروي ورواية ابن عساكر ورواية أبي الوقت التي كانت بقراءة أبي سعد عبد الكريم ابن منصور السمعاني، فرمز لهذه الروايات الأربع بهذه الرموز الهاء والصاد والسين والايه والضاء. قال وما اتفق عليه ثلاثة منهم أسقطت رسم أحدهم، يعني في الحواشي أو الهوامش إذا اتفق الأربعة على لفظ الرواية يذكر الأربعة رموز، إذا اتفق ثلاثة منهم دون واحد يذكر الثلاثة الذين اتفقوا فقط ويسقط الرابع. قال وكذلك إن اتفق اثنان منهم رقم ما جعل رسما لهم، وإن لم يكن عندهم فإما أكتب في الهامش سقط عند صاد وسين وراء مثلا، أو أكتب عليه لا حرف لا ليس عندهم، وأرقم رسم من ليس عندهم، وذكر مثالا لهذا. يعني ما هو الشاهد من هذا؟ أن هذا الإمام شرف الدين اليونيني اجتهد اجتهادا في إتقان وضبط نسخته، واليونيني كما قلنا توفي في العام الأول بعد السبعمائة، يعني كان في أول القرن الثامن، يعني كانت حياته في نهاية القرن السابع، يعني جاء بعد الفربري بقرابة كم سنة؟ الفربري 320 بقرابة حوالي 400 سنة تقريبا أو أقل، يعني هم يعني في طوال هذه الفترة كان الصحيح انتقل عقله هؤلاء الثقات الذين ذكرنا بعض اسمائهم ممن حمل الصحيحان الفرابري الى ان استقر الامر عند اليونيني فضبط هذه النسخه التي تعتبر ادق واضبط نسخه من مرويات الفرابري. ومنها اخذ جل من جاء بعده وضبط اصحابه. ومن اشهر النسخ التي تسمى بفروع اليونينيه يعني اليونينيه قال لما صار عليه معول صار كل من ياتي بعده يضبط نسخته عليها فسميت بفروع اليونينيه. ولذلك اختلف في طبع السلطانيه هل هي ضبطت على الاصل اليوناني ام على فرع من فروع اليونينيه المضبوطه على الاصل، لانهم فيها مقدمه للشيخ حسنون النواوي وشيخ جامع الازهر الذي كلف باعداد لجنه من العلماء لهذه الطبعه السلطانيه من قبل السلطان عبد الحميد، كانه اشار في كلام يفهم من كلامه انه كان عندهم الاصل اليوناني المحفوظ في الاستام. ولكن مع التدقيق ومع يعني ما قرره المحدث احمد شاكر يقال انهم لم يعتمدوا على الاصل انما اعتمدوا على فرع من الاصل ومن ادق الفروع هو نسخه الشيخ عبد الله بن سالم البصري نزيل مكه التي كانت من ادق النسخ التي ضبطت على اليونينيين، واعتمدوا على فروع اخرى ولكن الشاهد ان نسخه اليونيني التي صار عليه المعول بكل من جاء بعده بالضبط الصحيح وانتقلت ايضا في الافاق وخرجت عليه عده او خرج عليه عده فروع هي صارت من اسباب حفظ صحيح البخاري. خلاصة الكلام أنا أحب أن أصيل أنا أشوف إشارات فقط أن وصول صحيح البخاري إلينا لم يكن بعبث العابثين ولا بلاعب اللاعبين إنما كان بجهاد رجال من العلماء سهروا الليالي وبذلوا أعمارهم وأوقاتهم وجهودهم كي يحفظوا لنا هذا الكتاب بعلم ودقة. فكانوا يعني لو تتبعنا تعليقات اليونيني على التي نقل بعضها من فرع اليونيني في الطبعة السلطانية أن هذه التعليقات التي هي منها ما هو مأخوذ من إيه؟ كان ينقلون تعليقات عبد الله بن سالم البصري الذي ضبط نسخته عليه على نسخه اليونيني. فلو تاملنا في بعض هذه التعليقات نجد كيف انهم كانوا او كان هؤلاء الاعلام ومنهم اليونيني يستدركون الحرف الواحد والضبط في حرف يعني دقه ما بعدها دقة، يعني انظروا إلى دقة هؤلاء الأفذاذ الأعلام في ضبط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفخروا بعلمائكم وبما بذلوا حفظ هذا الدين. فطالب العلم لما يدرك هذه الجهود ويدرك هذه الأمور يكون أولا على قدم ثابتة ويتكلم مع الذين لا يعرفون هذه الحقائق مما يسكتهم أو يلجمهم ويعرفون قدر أنفسهم. فجل من يطعن في صحيح البخاري لا يتعرض البتة لهذه الحقائق بل ما عندهم إلا كما قال الشبهات يعني الذين فقدوا عقولهم يعني شبهات لا يعقلها عاقل كما خرجت من أناس مجانين ما عندهم عقول يعني كلام يضحك عن العقلاء من يتتبع شبهات هؤلاء كما أشرت في درس يوم الاثنين أسبوعين في شرح كتاب فضائل الصحابة، أحد أولياء المنتقدين الذي ما يعرف اسم البخاري أصلا لما قرأ على الغلاف جمعه، يعني كان إحدى الطبعات اللي معتمدة على طبعة يعني من الطبعات اللي كان قليل المولدة ليس الطبعة معتمدة، فكتب الطابع جمعه محمد بن سيرين البخاري صحيح البخاري جمعه محمد بن سيرين البخاري في إسبيه، يقول للمذيع كتاب جمعة محمد بن سيرين البخاري هذا لا يصح. ماذا نفعل؟ فلذلك نحمد الله أن عافانا من ابتلاهم به، حمار أجر من حمار أهله. فيعني أنا لعلي أكتفي بهذا الآن، الكلام طبعا يطول هذا الشيء، أنا أحب فقط أن أشير إشارات سريعة إلى ما يعني فتح الله عز وجل لي هذا المجلس، ولعل لكل إن شاء الله مجالس أخرى، وكان المنتظر أن يكون هذا المجلس مع صحبة الشيخ علي حشيش، هو أهل هذا الشأن بلا شك متخصصين فيه، ولعل الله يسر مجلسا آخر أو لقاء آخر يكون معنا فيه لمزيد من الفوائد في الذب عن صحيح البخاري. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.